يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة. نعم. في قتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة. نعم. هل يتحمل الجاني معهم شيء لو كان مقتدرا؟ لا، ما يتحمل شيء، ما حمله الله شيئا، هذه على العاقلة، على العاقلة. نعم. لكن لو انه تبرع من عنده لا بأس، اما ان نلزمه لا، ما عليه شيء. نعم.